عاد هنا ناس هنا بعض الأوصاف هذه ما تصح الصلاة خلفهم، والمسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فبعضهم لا يصحح الصلاة خلفه وبعضهم يصححها، لكن يقول الأولى ضد هذا. فقال ولا تصح صلاة خلف إمام فاسق، خلف إمام فاسق، أن الصلاة لا تصح حوله. أين؟ طيب من هو الفاسق؟ قال الفاسق من أتى كبيرة ولم يتب أو أدمن على صغيرة، هذا فاسق. من هو اللي ما أدمن على الصغير؟ من هو اللي ما أدمن على الصغائر، صغائر الذنوب؟ ما يعني نادر اللي الكلام بالناس هذا من الذنوب، ويعني والكذب الأمور خفيفة من الذنوب، يعني أشياء كثيرة كل الناس يتعاطونها كلها من هذه. إذا طبقنا هذا التعريف وهو أنه من أتى كبيرة ولا تاب منها، هذه يمكن إن شاء الله إن المسلم أنه مبتعد بعيدا عن الكبائر، وإن كان أصابها فهو تاب منه ومحيت ذنوبه منه. لكن الصغائر كلها أكثر الناس وأغلب الناس ما سلموا منه، ما يستطيعون السلامة من هذه الصغائر. فهذا لو طبقناه ما لقينا أحد يصلي ولا صلى أحد بأحد، ولكن الصحيح صحة الصلاة. صحيح. قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق باعتقاد أو قول أو فعل محرم، يا فعل محرم أنه أتى فاحشة أو اعتقاد، والعياذ قدري أو جهمي أو معتزلي أو رافضي أو نحو ذلك. نعم أي نعم. أو باعتقاد أو قول، يعني يأتي بأقوال محرمة، سب وشتم وحلف كذب كذا هذا. فالراجح من هذا فالراجح أن الصلاة خلف الفاسق أنها جائزة، هذا هو الراجح، أن الصلاة خلف الفاسق أنها تصح. أولا فيها حديث ضعيفة، فيها حديث ما هي يعني قوي، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، هذا حديث. لكن أصح من هذا عمل الصحابة، ابن مسعود كان يصلي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، والرجل مشهور يعني بأنه شرب خمر، كان هو إمام الكوفة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي خلفه. عبد الله بن عمر يصلي خلف المختار بن أبي معيط بن أبي عبيد، والمختار هذا مشهور أنه رجل أسحار، ويصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج مشهور بأنه سفاك للدماء، وهذا ابن عمر تقاه وصلاحه ورعه هو يصلي خلفه، وابن مسعود نفس الشيء. والصحيح أن الإمام أحمد رضي الله عنه يصلي خلف أئمة الجور من بني العباس الذين يقولون بخلق القرآن، الذين يرون خلق القرآن، يصلي خلف أحمد بن أبي دؤاد من كبير المعتزلة. أي نعم. فالراجح أن صحة الصلاة ما دام أنه مسلم ويطلق عليه اسم الإسلام أن الصلاة تصح خلفه. نعم إذا حصلت رجل تقي ورجل صالح ورجل كذا صل خلفه، ولا صلي خلف هذا، لكن نحن نتكلم بصحة الصلاة، ما نتكلم بكمالها، لا نتكلم عن صحتها. فالراجح صحتها، ولا يجوز الإنسان مثلا يصلي في بيته ويقول لا أنا ما أصلي خلف إمام هذا المسجد، إمام هذا المسجد يعني يعمل كذا أو متهم بكذا أو نحو كذا، ما دام لا يصلي الإنسان خلف صلاته مع الجماعة وصلاته في المسجد أفضل من أنه يصلي في بيته خشية من هذه الأمور. إذن الصلاة خلف الفاسق هذا الراجح من كلام أهل العلم صحته، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة يجوزون هذا ولهم أدلة على هذا. أي نعم. وكذلك يعني إن خاف يعني مع يقول ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد، وذكره الأجري في إجماعة. يعني يقول إن الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات، إذا تركها الإمام وهو يعتقد أنها واجبة صلاته ما تصح، لأنه هو يعتقد بنفسه أن صلاته غير صحيحة. إذا ماذا ما يعتقد أنه ترك ركن واجب أو شرطا أو شرطا أو كذا، فهذا لا تصح صلاته. هو متيقن، إذا صار عنده أنه لا تصح صلاته فيجب عليه الإعادة. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طلب صديق مني مبلغا وقدره 130,000 جنيه للتجارة، وقال سأربحك شهريا حوالي 500 جنيه، فقلت له اكتب ما تشتريه وثمن البيع ونتحاسب في آخر العام، وعندما انتهى العام أعطاني المبلغ وينقص بعض الشيء، وقال إنني خسرت واعتبر هذا المبلغ دين، ولم يعطني كشف حساب، وقال لي أنت لا تتحمل في الخسارة، فهل أتحمل معه الخسارة وما حكم هذا العمل؟ هذه إذا كانت مضاربة، هذه تسمى مضاربة. المضاربة معناها إن الإنسان يدفع مال، صاحب المال يدفع مال، والآخر منه العمل، الآخر منه العمل، ويتفقان، يتفق صاحب رأس المال مع العامل على أن الربح على حسب ما يتفقان، يا بالنصف، يا لأحدنا الثلث، يا لأحد الربع، على حسب ما يتفقان عليه. هذه تسمى مضاربة وتسمى قراب، هذه صحيحة وجائزة، جائزة هذه. إن حصل ربح فهم يتقاسمون الربح على حسب ما اتفقوا عليه، وإن حصل خسارة فصاحب رأس المال، صاحب رأس المال خسر من نقوده، وهذاك خسر جهده وعمل، ولا عليه من الخسارة الشيء. يعني العامل ما يتحمل الخسارة إلا إذا كانت الخسارة من الربح، أما ما دامت الخسارة من رأس المال فلا عليه الشيء، لا عليه الشيء، يكون الخسارة على صاحب رأس المال. هذا ما يجوز. يعني تعطي لك إنسان فلوس يتجر به وأنت لك ربح معين كل شهر، هذا لا يجوز، هذا قرض جر نفع، هذا الذي يسمى القرض الذي يجر نفع. تعطي إنسان مثلا إيش لك مثلا تقول خذ 100,000 هذه اتجر فيها، قال أنا أعطيك كل مثلا شهر 1,000 ريال، هذا ما يجوز. هذه لابد أنه يتجر، لازم أنه يتجر ويكون يعني رأس المال الربح يكون بالنسبة ما هو بشيء معين، إن حصل ربح فذاك، وإن لم يحصل ربح فلا على رأس المال شيء. هذا هو. نعم، لو أعطاه السيارة وقال تشتغل فيها أجي إذا وإذا اشتغلت فيها أنا لي كل شهر يعني 1,000 ريال، قال كد هذه السيارة وأنا لي 1000 ريال 2000 ريال كل شهر وأنت ربحك، هذه جائز، لأن المبلغ هذا يعني أجار للسيارة، أجار للسيارة، يعني ما هو بفلوس بفلوس، لا هذا كدة السيارة، هذه تجوز لي. وإن كان أرادوا أنهم يقولون خذ هذه السيارة وكد واشتغل عليها وأنا لي مثلا نصف الربح وأنت لك نصف الربح، جائز أيضا. لكن يعطيه نقود يقول لي عليك 1000 ريال 2000 ريال، هذه لا يجوز، لأن هذا نقود بنقود، هذا ربا، هذه فوائد ربوية لا تجوز ولا تحل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئت لمكة لتأدية العمرة وكانت معي زوجتي وكانت حائضة، ولكنها تنوي العمرة ونوت العمرة من الميقات، فهل الأفضل أن كانت تنتظر حتى تطهر ثم تنوي العمرة أم فعلها صحيح؟ لا، تحرم من الميقات ولو كان عليها العذر، هذا تحرم من الميقات، وإذا دخلت مكة تجلس في مسكنها حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصت من رأسها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رزقت بمولود وأراد أبي أن أسميه باسم اختاره. شو سمي؟ يقول: وأراد أبي أن يسميه باسم ألا وهو صلاح، فهل أكون عاقا إذا لم أنفذ ذلك؟ لا، ما هو عاق، ليس بهذا بعقوق، إنما الطاعة في المعروف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم للدعاء؟ ما يجوز، المرأة الحائض لا يحل أن تدخل المساجد، لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا أي مسجد، ممنوعة من دول، سواء كانت تلوث المسجد أو لا تلوث، ما يجوز. ها؟ شو يقول؟ التوسعة يجوز، يجوز بالتوسعة، هي البرانية، هي البرانية اللي ما أدخلت في الحرم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدمت مع أسرتي إلى مكة ولم أتمكن من أداء العمرة ولم أحرم لأني مريض، والآن ولله الحمد أستطيع أن أؤدي العمرة قبل عودتي إلى الرياض، فمن أين أحرم؟ يخرج من التنعيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جمعنا صلاة العشاء مع المغرب في ليلة مطيرة، ولما جاء وقت العشاء أذن لصلاة العشاء، فهل يجوز تحويل نية صلاة العشاء السابقة من فرض إلى نفل وجعل الأخرى هي الفرض؟ ما يجوز، انتهت الفريضة، أديت الفريضة، ما دام أديت ما يجوز أن تعاد مرة ثانية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي أخت وجدت طفلا رضيعا يبلغ 2 شهر، فقد والديه بأثر حادث، وقامت أختي بتربيته، وقبل أن تتم السنتان بما يقارب 11 شهرا قامت أخت ثانية بإرضاع هذا الطفل، فهل يحرم هذا الطفل ويصبح محرما لجميع الأولاد؟ أي نعم، ما دام رضعوه قبل الحولين صار ولده، صار ولد من الرضاع، صارت هذه أمه وأخواتها خالاته وأخوانها أخواله، أين صار منهم، صار أخو أولادهم، ما في شيء، أخو أولادهم من هذه المرضعة، من المرضعة فقط. يقول الطفل الرضيع إذا رضع من أسره، إذا رضع الطفل من أسره فالحكم يتعلق به هو وحده، ما يتعلق بإخوانه، يعني إخوانه من النسب يجوز يأخذون خواته من الرضاعة وبالعكس، أما هو فهو أصبح في هذه الأسرة كأنه واحد منهم. فأبوه أبو من الرضاع أب، وأجداده وجداته وأمه وأخواته وخالاته وأخوانه وخيلانه وأولاده وأولاده إلى آخر، يعني صار كأنه واحد منهم. أما بالنسبة لأخوانه الكبير منهم والصغير فليس له حكمهم حكم الأجنب. يقول: علما بأن الرضاع لم يكن عن طريق الثدي مباشرة. ما يهم سواء كان عن الثدي أو بالقارورة، المهم أنه شرب من لبن هذه الأم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذهبت لأداء العمرة ولم تقول المرأة ذهبت لأداء العمرة ولم يتوفر لدي محرم، فذهبت مع أختي وزوجها وأطفالها الصغار، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن العمرة صحت، العمرة صحت حتى ولو كان معها محرم. المحرم هذا ما له دخل بصحة العبادة، صحة الحج والعمرة ما له دخل، لو دخل بالمحرمية هل يجوز تسافر أو لا يجوز، سواء كان الحج العمرة التجارة الزيارة العلاج لا شيء، ما له يعني الناس يتعلقون فيه بالحج فقط. لا، ما المحرم ما هو علاقته بالحج فقط، علاقته بجميع الأسفار، إن صح في الحج صح لغيره، وإن لم يصح في الحج لم يصح لغيره. فالمحرم ما هو علاقته فقط أنه يكون محرم. نعم، لا يجب عليها الحج ما دام ليس عندها محرم، صحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدتي يوجد عندها حالة نفسية ويوجد لديها مبلغ من المال، وقمت بأخذ المال بعد الاستئذان منها، وقمت بصرف المبلغ على نفسي وأولادي ووالدتي، فما حكم ذلك؟ ما يجوز أنه يأخذ منها، ما يجوز. هذه إذا كانت ما تحسن يقام عليها قيم، أما أنه يأخذ مالها ويتصرف فيه ما يجوز، ليس له حق في هذا، هذا له شراكة فيه، ولا وهي مدام حي فيها أحق بمالها من غيرها، ما يجوز له يأخذ هذا منها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كم المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها الصلاة؟ ما لها زمن محدد. ما دام الإنسان مسافر للشغل لنزهة أو علاج أو تجارة أو زيارة أو كذا، ما دام في عمله، ما دام كذا فهو مسافر، يقصر ويجمع ويفطر ويمسح على الخفين 3 أيام، يعني مبيحات السفر كلها تحل له. فإذا قطع السفر نوى الجلوس انتهت مبيحات السفر، ولا له يعني زمن محدد. لكن ما نقدر نقول عاد أنه إذا سافر مثلا الحلقة البلدان لأجل عمل أو لأجل دراسة أو لأجل كذا، وأخذ الشقة أو البيت والسيارة وفرش ونقلها، نقول هذا مسافر؟ لا أبدا، ما هو هذا، ما يعتبر هذا مسافر، هذا مقيم، هذا له حق الإقامة، هذا له حق. يجلسون هناك 50 60 70 سنين، نقول لهم لا تصومون؟ نقول لهم اجمعوا الصلاة؟ نقول لهم اقصروا الصلاة؟ لا، هذا شطحة، هذا غلط، غلط كبير، ولا أحد قال بهذا من أهل العلم. الصحابة رضي الله عنهم يروحون والنبي يرسلونهم الخلفاء قواد، ويرسلونهم أمراء، ويرسلونهم قضاة، ويرسلونهم كذا، ولا يتمتعون بالسفر، يصلون بالناس ويتمون ويصومون، أبد. هذه غلطة أن أحد يقول أنه يروح يسافر له 4 سنين 5 سنين 7 سنين، ولا نقول أنت مسافر لا تصوم، اجمع الصلاة، اقصر الصلاة، هذا ولا أحد يقول فيه من أهل العلم أبد. ماذا بسفر هذا؟ هذه إقامة، هذا أقام، بس إن جنسيته ما هي من جنسية أهل البلاد بس فقط. كيف؟ ما يقدر، مثل ما قلت، إذا كان الإنسان يعني الشهر والشهرين والثلاثة، إذا امتدت في العمل أو في العلاج كله نقول له أنت مسافر. ولا عندنا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي أربعة أيام فقط، لكن بس ما عليها دليل، ما لها دليل، لو عليها دليل كان أخذ بها الواحد، لكن ما عليها دليل. فالإنسان ما دام أنه في شغل في عمله في شغله فهو يتمتع وما دي ذا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى قول المؤلف ولا تكره إمامة مسافر بمقيم إن قصر فإن أتم كرهت؟ يعني يقول إن إذا كان واحد مسافر وواحد مقيم إن كان الإمام هذا إن كان الإمام ما نوى القصر يتم الصلاة فلا تكره إمامته، صلي ولو كان مسافر، وإن كان لا إلا يبي يقصر، يبي إذا صلى ركعتين إذا صلى الرباعية ركعتين سلم، هذه تكره إمامته، لأن المأموم بيروح يتم الصلاة منفرد، يصلى ركعتين الباقيتين وهو منفرد فلا يصح. يقول وما معنى قوله ومقيم أولى من مسافر سفر قصر لأنه ربما قصر ففات؟ نعم، يعني إذا كان اثنين واحد مسافر واحد مقيم الأولى، بس الأولى ولا يجوز الأولى أن المقيم هو الذي يصلي، لأنه يخشى أن المسافر هذا يطريله ويقصر الصلاة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز الوضوء بماء زمزم الذي أعد للشرب؟ الذي أعد للشرب ما ينبغي، لكن ما ينبغي الوضوء به، لأنه يعني هذا سبل من أجل إيش؟ الشرب، من أجل الشرب. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة خلف المسبل إزارة؟ المسبل هذا الإسبال بقصد الكبر حرام، المسبل لا حرام، وإذا كان يعني من دون إسبال من دون كرى من دون كبر ومن دون خيلاء وإنما عاد هذا يعني مكروه كراهة شديدة، لأن أولا فيه التشبه والأمر الثاني فيه تعريض نفسه للكلام الناس وفي خروج من الخلاف. فالصلاة ما في شك جائز الصلاة خلفه، ما في شك، على فرض أنه فاسق، تقدم لنا أن صلاة الفاسق أنها تجوز، إمامة الفاسق أنها تجوز، وأن القاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره، والمسبل تصح صلاته لنفسه. الإسبال هذا الإسبال اختلف العلماء فيه، الإسبال اختلف العلماء فيه، ففيها أحاديث من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. كلمتان كل منهما ركون. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم اتخاذ الفضة للرجال في غير التختم؟ ما يجوز، لا يجوز للرجل أنه مثلا يلبس الفضة إلا مثلا يما رباطة أسنان أو مثلا حالة تجميل تكون أنفه مقطوعة أو نحو ذلك يتخذ أنف أو الخاتم خاتم واحد هذا جاي، وما عدا ذلك ما يجوز، لا يجوز مثلا يحط أزارير ولا مثلا يحط تركبه ولا يحط يعني قلم ولا يحط دواء ولا يعني ولا سلسلة ولا غير، ما يجوز، حرام. الذهب والفضة حرام على الذكور. يقول: وهل الأفضل للمسافر الذي قدم إلى الحرم أن يأتي بالسنن أم الأفضل أن يترك السنن؟ الأفضل يترك السنن، المراد بالسنن الرواتب يتركها، ولكن عنده عبادات أخرى يكثر الطواف والصلاة والتلاوة والذكر ليغتنم وجوده بها البقعة الطاهرة التي تتضاعف فيها الحسنات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص في البر ولم تكن عنده ساعة فكيف يعرف وقت صلاة الظهر؟ وقت صلاة الظهر يغزله عود، يغزله عود ويشوف الظل، يشوف الظل، إذا مال الظل من الشرق إلى الغرب ولو أدنى ميالا دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. أين يقول فضيلة الشيخ: إذا دخل المصلي والإمام راكع فهل الأفضل أن يدخل معه مسرعا أم يتأنى ولو فاته الركوع؟ الأفضل أن يتأنى، الأفضل له أن يتأنى، إن أدرك الركعة فذاك، وإن لم يدركها فيصليها فيقضيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الصحيح في موضع الصف الأول في الحرم المكي؟ الصف الأول في الحرم المكي هو الذي خلف الإمام، سواء كان من جهته أو من الجهات الثلاثة الباقية، هذا هو أما الذي قريب من الكعبة هذا ليس هو الصف الأول. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تغيب إمام المسجد وصلينا خلف رجل يغلط كثيرا.